آه قبل فوق لازم والله لقصيت وتقول واحد فيهم عدلني والله اللي فيهم سحقي تنوني داروا الواحد ما يعرفوني هاتش خويا والله للهم الأرز مو شفركت لو كان جا في بلاصة راسة ما يخليها اسمع اسمع لازم قصيد وتقول واحد فيهم بعد النية والهر فيهم اسحقيت غير الواحد ما يعرفوني فوق لازم قصيد وتقول واحد فيهم بعد النية والهر فيهم اسحقيت غير الواحد ما يعرفوني بنتي حد ما فات عليها غير ما نبنيش نهضر ويدني زادت حتى اني نبنيها واللي تفكر فيه تفكر بيتي حد ما فات عليها كل ما نبغيش نهضر وياتني زادت حتى اني نبغيها واللي تفكر فيه تفكر قول يا نات بسيريا مع المرابانة رشيد تاكسيفونا صار صار هاوس وحرب العباسة من عيمي ديف ولوم روحي ورد روحي فوتيبة واللي تنخلي سوال حيي تالموراني نخمن فيك ديف ولوم روحي ورد روحي فوتيبة واللي تنخلي سوال حيي تالموراني نخمن فيك حد ما فات عليها غير ما نبغيش نهضر ويتني زادت حتى اللي نبغيها واللي في نظر كي نتفكر بيتي حد ما فات عليها غير ما نبغيش نهضر ويتني زادت حتى اللي نبغيها واللي في نظر كي نتفكر يا ما تختار له ميزيكا بغداد صنهاجي وعربي الباوة هاني بو لحيا لحيا الماتيريال بابيا وقمبيطة ما كانش اللي الغبر كيفيا جهة العشق ما نحكيش اللي العشر هدي فيا فيا أسكن زاري ومعنى باليش ما كانش اللي نخبر كيفي جهة العشق ما نحكيش اللي العشر هدي فيا فيا أسكن زاري معنى باليش بنتي حد ما فات عليها غير ما نبغيش نحضر ويتني زادت حتى اني نبغيها واللي تنظر كي نتفكر بيتي حد ما فات عليا غير ما نبغيش نهضر ودني زاد حتى اللي نبغيها اي ما نبغيش نتفكر لي جامي سرا سفريت الماكسيموم كل شي جاني كونترا مازال جي سخان يوم اللي سرا لي جامي لا سرا سفريت الماكسيموم كل شي جاني كونترا مازال جي سخان يوم بنتي حد ما فات عليها غير ما نبغيش نحضر ودني زادت حتى اني نبغيها واللي بديت ننظر كي نتفكر راي بيتي حد نفات عليا غير ما نبغيش نحضر راي ودني زادت حتى اللي نبغيها ولي يتنظر كي شوفك